وماذا يعمل بعد رجعته؟ ومن أكاذيب الشيعة الشنيعة والكره الذي توارثوه عن اليهودية والمجوسية الذين دمرت شوكتهم وقضي على سلطانهم وملكهم من قبل مسلم العرب وعلى أيدي قادتهم من قريش، ومن شدة نقمتهم وحسدهم وحقدهم قالوا إن القائمة يبدأ أول ما يبدأ بقتل قريش وصلبهم الأحياء منهم والأموات، لأن الأحياء موجودون والأموات يرجعون، ويضع في العرب السيف. فقال عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لا حب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منهم منها إلا بالسيف ولا يعطيها إلا السيف، حتى يقول كثير من الناس هذا ليس من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم. وذلك عندهم أبيات يقول حيدر الحلي في قصيدة إنه مشهورة، وهذا من شعرائهم وله ديوان يعني مطبوع في مجلد ضخم، يقول: الله يا حامي الشريعة بك تستغيث وقلبها، لك عن جاوى يشكو جزوعة. ثم يقول: مات التصدر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل بين أحشائك جزوعة. ثم يقول: فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الواجعة، فالسيف ليس سواه منهم يشفي هذه فالسيف إن شفاء قلوب شيعتك الواجعة فسواه منهم ليس ينعش هذه النفس الصارعة. ثم يقول: والتأصيل حتى الرضيع منه حتى الرضيع لآل حرب والرضيع، يعني قصيدة في هذا المعنى، يعني يذكر إيش من قال أن إيش الانتقام، وأن السيف السيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة فسواه منهم ليس ينعش هذه النفس الصارعة. وروى المفيد والطبرسي عن جعفر أنه قال: إذا قام القائم من آل محمد أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، ثم أقام 500 فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى، حتى يفعل ذلك 6 مرات. قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: نعم، منهم ومن مواليهم، لأنهم سيكون لا يعني على عددهم أقل، ويقول منهم ومن مواليهم. وأيضا أنه سيف قاطع بين العرب وعلى العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف ولا يستثيب أحدا. ومثل ذلك ما رووه عن جعفر أيضا أنه قال: إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين قريش إلا السيف، ما يأخذ منها إلا السيف، وما يستعجلون بخروج القائم وما هو إلا السيف، والموت تحت ظل السيوف. فانظر الحقد على العرب عامة وعلى قريش خاصة، وهل هناك شك بعد ذلك في يهودية القوم ومجوسيتهم أو تأسيس اليهودية وتكوين العنصر الإيراني عقائدهم ومعتقداتهم؟ وأخرج المجلسي ذكر يعني في البحار عن جعفر أنه قال: إن القائمة يسير في العرب في الجفر الأحمر. قال الراوي وهو رفيد مولى ابن هبيرة: قلت: جعلت في ذاك وما في الجفر الأحمر، في عند الجفران الأحمر والأبيض. قال: فأمر أصبعه على حلقه، قال: هكذا يعني الذبح. وروى أيضا عنه أنه قال: إنه يخرج موتورا غضبا أسفا. ولذلك في بعض أشعار معاصريهم وأشعار في بعض أشعار جابر الكاظمي يقول: موتور ويوم الطف أبكى موتور تنسى الوتر، يقول موتور، تفهم الموتور شخص الموتور، هذا يقول، ويتغنون بهذا أنه موتور. يخرج موتورا غضبا أسفا، يجرد السيف على عاتقه 8 أشهر، يقتل هوجاء، فأول ما يبدأ ببني شيبة، فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة، وينادي منادي: هؤلاء سراق الله. يعني تعرف بنو شيبة كيف مكانتهم فيما يتعلق بالكعبة. ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيه إلا السيف، فسواه منهم ليس ينعش هذه النفس الصريعة. النفس الصريعة لا بد بالسيف، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. قال: ولا يكتفي بقتل الأحياء منهم ولا يروي عطشه دم هذا القدر من الناس، بل يبدأ بالأموات حسب أساطيرهم وأباطيلهم فيحييهم ثم يقتلهم، كما ذكروا أنه في عصره يحيي يزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلون حذو القذة بالقذة. وليس هذا فحسب، بل جازفوا في القول حتى قالوا لو قام قائمنا رد بالحميراء، أي أم أي يعني يقصدون أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها المبرأة من كل سوء، حتى يجلدها الحد وينتقم لابنتي محمد صلى الله عليه وعلى آله. ولكثرة ما يعني قد أفرد بعض أهل السنة عائشة وما كان فيها من افتراءات الرافضة بالتصنيف، من هذا بعض الدكاترة الجماعة الإسلامية له مجلد فيما يتعلق بافتراءات وأباطيل الرافضة على عائشة فقط، وأنا أقول وهذا ليس على سبيل الاستقصاء معي، ذكر جملا كثيرة لكن وأكثر يعني. فذلك هم يقولون إنه يرد إن ممن يرجع في الرجعة عائشة لكي يقام عليها الحد والعياذ بالله. وأكثر من ذلك بلغوا في اللؤم والخبث والحقد لحامل رايات الإسلام ومعلني كلمته ومبلغ رسالته ومدمر حضارة اليهود وشوكة المجوسية إلى حد لم يتصوره العقل ولم ترضى به الإنسانية، فقالوا إن القائم قال ألا أنبئك بالخبر، إنه إذا فقد الصبي وتحرك المغربي وصار العماني وبويع السفياني يأذن الله لي فأخرج بين الصفا والمروة في 313 رجلا سواء، فأجيء إلى الكوفة وأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه الأول، وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة، وأحج بالناس حجة الإسلام، وأجيء إلى يثرب وأهدم الحجرة وأخرج من بها وهما طريان، فأمر بهما تجاه البقيع من هما يقصد الخليفتين العمرين، وأمر بالخشبتين يصلبان عليهما فتورق من تحتهما لعلها، فيفتتن الناس بهما أشد من الفتنة الأولى. يعني إيش هم يحتملون أيضا إنه ممكن إذا ما فعل هذا بأبي بكر وعمر الناس ليست التأليف المسبكة. ويا أرض يقول فينادي من السماء أبيدي ويا ابن السماء أبيدي ويا أرض خذي، يومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد خلص قلبه بالإيمان. قلت يا سيدي ما يكون بعد ذلك؟ قال الكرة الرجعة. وذكر هذا الجزائري بالتفصيل والصراحة حيث قال إن المفضل ابن عمر يعني الجعفي روى عن جعفر أنه قال إن بقاع الأرض تفاخرت ففقرت الكعبة على بقعة كربلاء، فأوحى الله عز وجل إليها أن اسكتي يا كعبة وما تفخري على كربلاء، فإنها البقعة المباركة التي قيل فيها لموسى عليه السلام إني أنا الله، وهي موضع المسيح وأمه وقت ولادته، وإنها الدالية التي غسل بها رأس الحسين بن علي عليهما السلام، وهي التي عرج منها محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك يقولون في حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. ويقول السستاني من معاصريهم والصلاة، وهذا قد نص عليه غير واحد منهم، والصلاة في المشاهد أفضل من الصلاة في المساجد، والصلاة في كربلاء ضعف الصلاة في مكة. وقال له المفضل من يؤذن؟ يا سيدي يسير المهدي إلى أين؟ قال إلى مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا وردها كان له فيها مقام عجيب يظهر فيه سرور المسلمين وخزي الكافرين. فقال المفضل يا سيدي ما هو ذاك؟ قال يرد إلى قبر جده، فيقول يا معشر الخلائق هذا قبر جدي؟ فيقولون نعم يا مهدي آل محمد. فيقول ومن معه في القبر؟ فيقولون صاحباه مصاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر. فيقول عليه السلام وهو أعلم الخلق من أبو بكر وعمر، وكيف دفن من بين الخلق مع جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعسى أن يكون المدفون غيرهما. فيقول الناس يا مهدي آل محمد ما ها هنا غيرهما، وإنهما دفن معه لأنهما خليفتاه وأباء زوجتين. فقال فيقول هل يعرفهما أحد؟ فيقولون نعم نحن نعرفهم بالوصف. ثم يقول هل يشك أحد في دفنهما هنا؟ فيقولون لا، فيأمر بعد 3 أيام ويحفر قبرهما ويخرجهما فيخرجان طريين كصورتهما في الدنيا، فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على لوحة يابسة نخرة فيطلبهما عليها فتتحرك الشجرة وتورق وترفع ويطول فرعها، فيقول المرتابون من أهل ولايتهما: هذه والله الشرف حقا، ولقد فزنا بمحبتهما وولايتهما، فبشر فينتشر خبرهما، فكل من بقلبه حبة خردل من محبتهما يحضر المدينة فيفتنون بهما، فينادي منادي المهدي عليه السلام: هذان صاحبا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهذان صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن احبهما فليكن في معزل، ومن ابغضهما يكون في معزل. فيتجزأ الخلق جزئين، موان ومعاد، فيعرض على اوليائهما البراءة منهما، فيقولون: يا مهدي، ما كنا نبرأ منهما، وما كنا نعلم ان لهما عند الله هذه الفضيلة، فكيف نبرأ منهما وقد رأينا منهما ما رأينا في هذا الوقت من نضارتهما وغضاضتهما وحياة الشجر بهما، بل والله نبرأ منك وممن آمن بك وممن لا يؤمن بهما وممن طلبهما وأخرجهما وفعل ما فعل بهما. فيأمر المهدي عليه السلام ريحا فتجعلهم كعجاز نخل خاوية، ثم يأمر بإنزالهما فينزلان، فيحييهما بإذن الله، ويأمر الخلائق بالاجتماع، ثم يقص عليهم قصص فعالهم في كل كور ودور حتى يقص عليهم قتل هابيل بن آدم وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في الجب وحبس يونس في بطن الحوت وقتل يحيى وصلب عيسى وعذاب جرجيس ودانيال وضرب سلمان الفارسي وإشعال النار على باب أمير المؤمنين فاطمة والحسين عليهم السلام وإرادة إحراقهم بالنار بها على حسب الكذب الذي ينسبونه لعمر رضي الله عنه، وينظمون في هذا الأشعار يقولون: ذاك دمع يتجارى، وأرى بالباب نارا، أيها الظالم أيها الحاطم بابا، كان للروح مآبا، أيها الطاعن قلبي ناتاني أمر ربي. يقول هذا في كل هذا في أسى فاطمة، القصيدة يقول في أسى فاطمة. قال: وضرب الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بسوط ورفس بطنها وإسقاطها محسنة، وسمي الحسن وقتل الحسين عليه السلام، وذبح أطفاله وبني عمه وسبي ذراري رسول الله صلى الله عليه وآله، وإراقة دماء آل محمد. طبعا هذه المباحث كلها أو مباحث من أول يعني ما يتعلق بأمير المؤمنين وكذا كلها قد تقدم شيء عنها مختصرا أو مفصلا. وإراقة دماء آل محمد وكل دم مؤمن وكل فرج نكح حراما وكل رباء أكل ووكل وكل رباء أكل وكل خبث وفاحشة وظلم منذ عهد آدم إلى قيام قائمنا، كل ذلك يعدله عليهما ويلزمهما إياه ويعترفان به، ثم يأمر بهما فيقتص منهما في ذلك الوقت مظالم من حضر، ثم يصلبهما على الشجرة، ويأمر نارا تخرج من الأرض تحرقهما والشجرة، ثم يأمر ريحا فتنسفها في اليم نسفا. قال المفضل: يا سيدي، هذا آخر عذابهما. قال: هيهات يا مفضل، والله لا يردن لعدها، ولا يحضرن السيد الأكبر محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصديق الأعظم أمير المؤمنين، وفاطمة والحسن والحسين، والأئمة صلوات الله عليهم، وكل من محض الإيمان محض، وكل من محض الكفر محض، ولا يقتصن منهما بجميع المظالم، ثم يأمر بهما فيقتلان في كل يوم وليلة 1000 قتلة، ويردان إلى أشد العذاب. يقول: ومن قسوته أنهم ينقلون عنه عن جعفر أنه قال: بين رجل على رأس القائم يأمره وينهاه، إذ قال: أديروه، فديروه إلى قدامة، فيأمر بضرب عنقه، فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خافه. أنه يقتل الموتى ويجهز الجريح. وذكر في رواية: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحمة، وبعث القائم نقمة. ومن عقائد الشيعة الاثني عشرية أن إمامهم المزعوم وغائبهم النوهوم أن إمامهم المزعوم غائبهم الموهوم سيدعو الناس إلى كتاب جديد وأمر جديد، وقد نقلوا فيه روايات عديدة، منها ما رواه النعماني عن أبي جعفر الإمام الخامس المعصوم عند الشيعة وهو الباقر أنه قال: يقوم القائم بأمر جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف ولا يستثيب أحدا. وعنه أنه سئل: أيسير بسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هيهات يا زرارة، ما يسير بسيرته؟ قلت: جعلت فداك لما قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سار في أمته بالمن، كان يتألف الناس والقائم يسير بالقتل، بذاك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستثيب أحدا. وروى أيضا عنه أنه قال، يعني روى النعماني في الغيبة أنه قال، يعني عن أبي الباقر: والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد شديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء. ومثل ذلك روى المجلسي في بحار الأنوار الجامعة لزرر أخبار الأئمة الأطهار. وروى أيضا عن أبي عبد الله، يعني جعفر الصادق، أنه سئل كيف سيرته فقال: يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الجاهلية، ويستأنف الإسلام من جديد. قال الشيخ حسن: وهذه الروايات واضحة في معناها، تنبئ بما دست اليهودية الأثيمة من الدسائس الخبيثة بين الذين ينتسبون للإسلام، وتوضح معنى هذه الروايات روايات أخرى التي أوردها النعماني والمجلسي وغيرهما من عن أبي جعفر أنه قال: لو قد خرج القائم من آل محمد صلى الله عليه وعلى وسلم لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين، ويكون جبرائيل أمامه وميكائيل خلفه، والملائكة المقربون وإسرافيل عن يساره، والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وشماله. إيش؟ وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عن يساره، والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وشماله، والملائكة المقربون حذاه، وأول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية يتبعه وفي أخرى يبايعه، وعلى الثاني ومعه سيف مختلط، يفتح الله له الروم والديلم والسند والهند وكابل شاه والخرز، يعني زي المسند والهند وباكستان وبلاد الخرز. يا أبا حمزة، يا أبو حمزة الثماري الذي هو ثابت بن أبي صفية، يا أبا حمزة، لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختلاف شديد بين الناس، وتشتت في دينهم. لذلك الآن الرافضة يكثرون من قتل في العراق مثلا، يكثرون من قتل أهل السنة هناك، ويجعلون هذه مقدمة لظهور المهدي. بعضهم يعني قال: نحن الآن في عصر الظهور، فيتخذون المقدمات التي تقدم ظهور المهدي، من المقدمات التي تؤدي إلى ظهور المهدي كثرة الإيش؟ القتل، وأن يقتل هؤلاء العرب وأن يقتل أهل السنة معي. وبعض وذكر عن بعضهم أيضا، ذكرت أمور أخرى عن بعضهم، منها ما ذكره بعض الإخباريين المعاصرين من الروافض، أن بعض الرافضة في قم في إيران من بعض المعممين يحرص يذنون، ذكر هذا العهدة عليه، هذا من آل عصفور، هذا من كبار الإخباريين في البحرين، وهو من الإخباريين الشيعة الرافضة. لماذا؟ حتى يعجلوا بخروج القائم معي. الله أعلم كيف صحة هذا، لكن أنا ذكرت كلاما يذكره الشيعة عن بعضهم. قال: واختلاف شديد بين الناس، وتشتت في دينهم، وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا، وخروجه إذا خرج عند الإياس والقنوط، أو خروجه إذا خرج عند الإياس والقنوط. فيطوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل أو كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. ثم قال: يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا القتل، ولا يستتيب أحدا، ولا تأخذه في الله لما تلائم. هذا نبي بل رسول. تعرفون الذي لم يعرف كثير من العلماء أن النبي فرق بين النبي والرسول، بأن النبي من جاء مجددا شريعة من قبله، ومن رسول فهو نرسل بشريعة جديدة، مع ما في هذا التعريف من النظر. فإذا هذا يعني أنه بكل حال واحتمال أن المهدي ينبغي أن ويجب أن يكون نبيا، وإلا فالذي يبعث بأمر جديد وبشيء جديد وبنهج جديد على العرب جديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحميد المجيد، ولا تأخذه في الله لومة لائم. فهذه هي حقيقة، يقول: ليس شأنه إلا القتل، ولا يستتيب أحدا، ولا تأخذه في الله لومة لائم. فهذه هي حقيقة الأمر، وهذا هو أصل الشيعة الاثني عشرية الذين يدعون بأنهم من الشيعة المعتدلين، وينفون انتسابهم إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، وكونهم من أصل المجوسي الإيراني الناقمين على الإسلام والباغين على الأمة الإسلامية والطاعنين على أسلافهم وأعيانها والشاتمين قوادها وسادتها، وقد بيناها من كتبهم أنفسهم وبعبارتهم هم. كل هذا ما بعد هذا كله قد تقدم وقال، وهذا آخر ما أردنا إثباته في هذا كتابنا هذا. والله يهدينا إلى سبيل الرشاد ويسفنا لما يحبه ويرضاه من خدمة دينه ورفع كلمته والدفاع عن شريعته وحملة شريعته محمد وأصحابه وأهل بيته أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والمصادر الكتاب ومراجع: إثبات الوصية للمسعودي، المسعودي شيعي، علي بن الحسين المسعودي شيعي وصاحب مروج الذهب، أجمع الفضائح للملا كاظم، هذا لم أقف عليه، الاحتجاج للطبرسي، هذا الاحتجاج على أهل الدجاج لأحمد بن منصور بن أبي طالب الطبرسي، إحقاق الحق للششتري، هي للششتري أي من تستر ومن تستر، فتستر ششتر ششتر، يعني هكذا ليش على اختلاف اللغات والنطق، هو اسمه هذا إحقاق الحق للسستري، وهذا الرجل كان يعني صاحب خبث تلبس وادعى أنه من أهل السنة حتى عين قاضيا لبعض الملوك في الهند من أهل السنة، ثم بعد هذا تقرب منه بعض الطلاب واستكتبه كتابه هذا إحقاق الحق بعد نظرة الشيع، هكذا يذكرونهم في رواياتهم عن قصة مقتله. بعد هذا ظهر الأمير على هذا فأمر بقتله، لكن انظر كيف أنه يتكلم حتى يصير قاضيا ويصير وجيها جدا في الدولة على خلاف ما هو عليه. هذا التستري. الأخبار الطوال للدينوري وأدوار علم الفقه لآل كاشف الغطاء، الأرجوزة المختارة للقاضي النعمان، هذا الذي اختلف في إماميته وإسماعيليته والأشهر إسماعيليته، الإرشاد للمفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد وفي تاريخ الحجج، من الحجة؟ الأئمة الاثنى عشر. عند الرافضة عقيدة وهي أن الأرض لا تخلو من حجة، كيف لا تخلو من حجة؟ يعني لابد من نبي أو إمام هكذا. طيب والإمام كيف؟ ولا الغائب ولا هو ما أيوة. طبعا هذا لنقضه تفاصيله كثيرة. طيب المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالمفيد، أساس الأصول لدلدار علي الهندي، ودلدار بالكلمة الفارسية أو كلمة فارسية دل قلب، دلدار يعني الحبيب والمعشوق، دلدار علي يعني حبيب علي معشوق علي. الاستبصار للطوسي، هذا أحد الكتب الأربعة، أسرار الشهادة للدربندي، الأشعثيات للأشعث الكوفي، أصل الشيعة وأصولها لآل كاشف الغطاء محمد الحسين الكاشف الغطاء، وهذا الكتاب قد ألفه على التقية كما ذكره. أصول العقيدة لمهدي الصدر، من عائلة الصدر عائلة معروفة وخرج منها كثير من أئمة الرفض والضلال. الاعتقاد أصول الفقه لمحمد رضا المظفر، وهذا أيضا من المشهورين. محمد رضا المظفر له عدة كتب مشهورة من هذا الكتاب، وكتابه المنطق وكتابه عقائد الإمامية. الاعتقادات لابن بابويه، محمد بن بابويه القمي الصدوق. هكذا وقع في أعلام الورى الصوفية، إعلام الورى بأعلام الهدى، يعني هذا في ذكر الأئمة عندهم، يقول إعلام الورى بأعلام الهدى. أعيان الشيعة لمحسن الأمين العاملي، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني المتشيع، والأمالي لمحمد بن بابويه القمي الصدوق، والأمالي للطوسي لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي صاحب التهذيب والاستفسار، وابن بابويه القمي وصاحب هذه الكتب وصاحب من لا يحضره الفقيه، وأمالي المرتضى الشريف المرتضى، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر وهذا معاصر، أمل الآمل للعاملي، وأمير المؤمنين لمحمد جواد الشلي، هذا الشلي لازم، الانتصار للمرتضى، وأنساب بيوتات قايم، وهذا لما لا أدري، الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية لنعمة الله الجزائري، يقول الإيقان المحلي، هذا لا أدري ما المراد، على في حصل في الاسم خطأ، لكن لا أدري ماذا يقصد. الإيقاظ من الهجعة، هذا بالتنبيه على الرجعة، كتاب في الرجعة للحر العاملي صاحب وسائل الشيعة. الباكورة السليمانية، هذا في كشف أسرار الديانة النصيرية لمن يدعى سليمان أفندي الأذني النصيري، الذي كان نصيريا ثم صار ماذا؟ نصرانيا. بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخضار الأئمة الأطهار محمد باقر بن محمد تقي المجلسية المتوفى سنة 1100 و1000. بشارة المصطفى لأبي جعفر، لا أستحضره الآن. تاريخ الإمامية لعبد الله فياض، وتاريخ الشيعة لمحمد حسين المظفري، وتاريخ ما بعد الظهور لمحمد الصادق، محمد بن محمد صادق الصدر، من كبار المراجع الرافضة في العراق، وقد قتل سنة 99، ويعني بالتاريخ الهجري 19400 و1000 أو 20400 و1000، وهو والد هذا الزنديق مقتدى الصدر. تاريخ طراز مذهب مظفري، طراز يعني كنت تقول بالفارسية يقصد مستوى وإطار الدرجة المذهب، يعني ما يتعلق بمذهب الرافضة. تاريخ العلويين يعني النصيرية للطويل محمد أمين غالب الطويل، هذا علوي نصيري. تاريخ اليعقوبي واليعقوبي الشيعي أيضا متشيع. تأسيس الشيعة الإسلامية للعلوم الإسلامية للسيد حسن الصدر، وهذا سبق التنبيه أن المنافقين لا يقال فيهم سادة. تبصرة المعلمين، هي غلط، هذا لتبصرة المتعلمين في أحكام الدين، هذا كتاب في الفقه لابن المطهر الحلي المعروف بالعلامة. تتمة المنتهى لعباس القمي، يقول عباس القمي هذا تتمة منتهى الأمان في هذا يتعلق بالرسول في تاريخ الرسول والآن. تحفة العقول عن آل الرسول مكتوب للمران، هي للحران مثل المراني الحراني. وتحفة الأحباب، هذا في نوادر آثار الأصحاب لعباس القمي أيضا. وتفسير البرهان لهاشم البحراني، وتفسير البصائر لرستكار، كان رستكار نسبة أو مكان في حتى منها من كبار المعاصرين رستكاري، لكن هذا تفسير البصائر لا أعرف. وتفسير العياشي محمد بن أبي النضر محمد بن مسعود العياشي المعروف. تفسير العسكري، والتفسير المنسوب للإمام الحسن بن علي العسكري. وتفسير فرات الكوفي، وهو تفسير معروف، تفسير القمي علي بن إبراهيم. وتفسير الصافي للفيض الكاشاني، الفيض الكاشاني له عدة كتب، الصافي والأطفى والمصفى، وكلها مليئة بالضلال والكفر. تفسير الكاشف لمغني، هو يقول للمغنية، هي لمحمد جواد مغنية، له كتابان أو أكثر من كتاب في التفسير، تفسير المبين وتفسير الكاشف. تفسير مجمع البيان للطبرسي. هذا لفضل الحسن تفسير منهج الصادقين لفتح الله الكاشاني. تفسير الميزان لمحمد حسين الطلاطلائي. تفسير نور الثقلين للحويذي، هذا اسمه عبد علي، اسمه عبد علي ابن جمع الحويذي والعياذ بالله. تلخيص الشافي للطوسي، الطوسي تلخيص الشافي، والشافي في الإمامة للشريف المرتضى أو الشريف المرتضى. جامع الرواه للمقدس الأردبيلي أو الأردبيلي الحائري، وجامع السعادات للنراقي، ليس بالتراقي بالنون ليس بالتاء، والجامع في الرجال الزنجاني، وجلاء العيون للمجلسي، وهذا كتاب فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والزهراء، في هذا على حسب نطقهم والأئمة. وصنع نسج على، وهو كتاب بالفارسية، نسج على منواله عبد الله شبر كتابا بالعربية لعله يكون أكبر منه. طيب حجة 12 لحق جو فارسي، يعني هذا باللغة الفارسية، حول الحجج الاثني عشر. حق جو يعني بالفارسية تعني الصادق، تعني صادق. حق جو. طيب حديقة الشيعة، هذا في حديث الشريعة للمقدس الأردبيلي. حق اليقين، هذا في أصول الدين أيضا للمجلسي، وحق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبر الذي قرأنا منه في بعض المجالس. حلية المتقين، طبعا لو قلت المتقين تقول ايش من التقية، يعني يشيع بين الرافضة محمد فلان تقي من التقية، يعني تقول لنا من التقوى، الله أعلم في منسوب، لكن هكذا ينبغي أن ينسب على كل حال. طيب حلية، نعم، حملة حيدري للمرزا بزل، هذا بالفارسية يعني حملة حيدرية، حملة حيدرية يعني الهجمة الحيدرية، الهجمة العلوية، حملة حيدرية. طيب حياة القلوب للمجلسية، الخلاصة، هذا خلاصة الأقوال في الرجال، هذا في علم الرجال للملقب عندهم بالعلامة، عندهم حليان مشهوران، العلامة والمحقق. دائرة المعارف الشيعية لحسن الأمين، دعوة الحق وقول الصدق، هذا للطف الله الصافي معاصر. دلائل الصدق للمظفر، لم أقف عليه. ذخائر العقبة، هناك كتب يعني عند الرافضة في ذخيرة العقبة، وفي ذخائر العقبة للمحب الطبري، لكن هذا سني، ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربة هذا سني، لكن عندهم بعض الكتب ذخيرة العقبة لا أدري مراده. ذرائع البيان للنجفي، هذا أيضا لا أعرف. رجال الكشي، رجال أبي عمرو محمد بن عمر الكشي، ورجال الصوفية ورجال النجاشي أحمد بن علي الأسدي النجاشي، رجال ابن داود ليس أبي داود، رجال ابن داود الحلي ليس أبي ابن داود. الرسائل للخميني، هذا في أصول الفقه. روضة الواعظين للفتان النيسابوري المتوفى سنة 8500. روضة الصفا، هذا بالفارسية روضة الصفا، هذا باللغة الفارسية كتاب في التاريخ. روضات الجنات، هذا في أحوال العلماء والسادات محمد باقر الخوانساري. وريحين الشريعة للمحلاني، لعلها للمحلاتي، هذه النسبة المعروفة عند الرافضة. طيب رياض العلماء، اسمه رياض العلماء وحياض الفضلاء لمرزا عبد الله أفندي. الشافي في الإمامة للشريف المرتضى. شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام للمحقق الحلي، وهو كتاب مشهور عندهم وعليه شروح متعددة. غاية المرام في شرائع الإسلام وجواهر الكلام، شروح متعددة. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي المتشيع، وشرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني، وشرح نهج البلاغة الدنبلي، وشرح نهج البلاغة لعلي النقي، وشرح نهج البلاغة للكاشاني. الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للقزويني، لعله لعلاء الدين القزويني. والشيعة في التاريخ لمحمد حسين الزين. والشيعة في الميزان للمغنية، ليس للمغنية إنما لمغنية، يريد أن يختصر كل مغنية أو لمحمد جواد مغنية. شيعة دار الإسلام، هذا كتاب بالفارسية لمحمد حسين الطباطبائي وترجمته بالعربية. الشيعة في الإسلام، در يعني فيه الشيعة في الإسلام. الشيعة بين الحقائق والأوهام لمحسن الأمين العاملي. الصافي للقزوي، الصافي في شرح أصول الكافي للقزويني. الصراط المستقيم الى مستحق التقديم هم قبل النباتي يعني النباطي زين الدين يونس بن علي البيضي النباطي بالطاء ليس بالتاء. الصحيفة الكاملة لزين العابدين يعني على يقصد السجلية يعني. الصلح مكتوب الحسن لآل ياسين لا أدري يعني هنا طبعا كلام ليس على كتاب الصلح هناك من رافضة الذين كانوا في أوائل القرن الماضي مثلا محمد حسن الياسين فيها هذا عائلة الياسين معروفة عندهم فلا أدري الكتاب هذا ما هو. الصلة بين التصوف والتشيع لمصطفى كامل الشيبي. الطرائف في معرفة مذاهب الطرائف لابن طاووس في ابن طاووس في أحمد بن طاووس في علي بن طاووس. طرائق الحقائق للحاج معصوم علي. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة الداودي. عمدة الشريعة في الإمامية لعلها في الإمامة محمد باقر الشريعة لما أعرف هذا الكتاب. وعلل الشرائع لمحمد بن بابويه القمي الصدوق وعلل الشرائع أيضا للصدوق هو نفس الكتاب يذكر طبعتين يعني. وعلم وصول الفقه محمد جواد مغنية. وعين الحياة للمحلي أيضا لا أجد لعلها للمجلسي عيون أخبار الرضا لابن بابويه القمي الصدوق أيضا. وعيون الأخبار وفنون الآثار القرشي والغارات للثقفي فرق الشيعة للحسن موسى النوبختي. والفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي والفصول المهمة لمعرفة الأئمة لعلي بن محمد المعروف بن الصباغ المالكي هكذا ينسبونه. وفضائل أمير المؤمنين لمحمد حسن المغفر فقه القرآن لقطب الدين الراوندي صاحب الخرائج والجرائح. وفقه الشيعة القزويني الفكر الشيعي ونزعات الصوفية الشيبي هذا نفس مؤلف الصلة بين التصوف والتشيع. والفهرس للنجاشي والفهرس للنديم والفهرس للقاسم الإبراهيمي. والفوائد الرضوية للقمي هذا الفوائد الرضوية في ترجمة الإمامية أو ترجمة علماء الإمامية لعباس القمي. مكتوب الفوائد الرضزية في الاسترابادي أكثر من واحد أن أشهرهم محمد أمين الاسترابادي الذي هو رأس الإخباريين له الفوائد المدنية والفوائد المكية. أما الفوائد هذا لا أدري منه. طيب قرب الإسنادي للحميري القمي قصص الأنبياء أو قصص القرآن للراوندي وقصص الأنبياء لنعمة الله الجزائري. والكافي للكليني معروف. كامل الزيارات لابن مكتوب قلوية هي قولوي لابن أبو القاسم جعفر قولوي بالقاف واو لام واو يا كتاب سليم بن قيس العامري وكتاب الخصال لابن بابويه القمي الصدوق. كتاب الغيبة للصوتي صاحب التهذيب والاستصفار. كتاب الغيبة النعماني. كتاب كمال الدين وتمام النعمة ليس والنعمة كتاب كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه القمي الصدوق. وكتاب الخرائج والجراح لقطب الدين الراوندي. كتاب المناقب لابن شهر عشوب. وكتاب الخلاف للصوتي وكتاب الرجال للحلي العلامة الحلي. وكتاب الشيعة والميزان في والسنة في الميزان المؤلف المجهول. كتاب البلدان لليعقوبي وكشف الغمة معرفة الأئمة لعلي بن عيسى الأربلي سبق التنبيه على هذا في آخر الشيعة والسنة كما تقدم. وكتاب الصفين لنصر بن مزاحم المنقري وكشف الأسرار عن وجه الغائب عن الأبصار للنوري الطبرسي. وكتاب الزهدي للأهوازي هذا من متقدمين من أبي محمد الأهوازي. لغة نامة دي خدا هذا يعني هذا كالقاموس لغة نامة دي خدا يعني وحدها كذا تعني رئيس القرية كبير القرية تعني يعني قاموس يعني هذه الكلمة تعني قاموس هكذا لغة نامة قاموس ودي خدا رئيس القرية كبير القرية. متشابه القرآن ومختلفه لابن شهرشوب. مجالس المؤمنين للتستري الشستري الذي سبق ذكره. ومجمع المجالس السنية لابن شهرشوب أيضا. مجمع البيان الصبرسي هذا مرة أيضا. المحاسن للبرقي. مدارج نهج البلاغة لكشف الغطاء مرآة العقول في أخبار آل الرسول الذي هو شرح المجلسي على الكافي. مروج الذهبي للمسعودي. المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي. مستدرك الوسائل لمرزا حسين النوري الطبرسي، ليس المجلسي، ثم مجلسي غلط. نصائب النواصب للسستري، هذا يعني بعض أهل السنة ألف كتابا سماه نواقض الروافض، فهذا رجل كل مصائب النواصب، هو اللي هم أصحاب المصائب والمعايب، نسأل الله العافية. يقولون في بعض قصائدهم يقول سيقلب الأمر على النواصب وينهلون الخزي في المشارب. مشجر الأولياء لنور بخش، هذا مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لرجب بن البرقي، الذي يذكر فيها أن عائشة جمعت 40 دينارا درهما من صيانة عليه من الله ما يستحق. مصحف الدرود، هذا يعني الشيخ كان يود أن يؤلف كتابا في الدرود، ولكن كان ينتظر جمع معلومات، ورحمه الله تعالى مات قبل هذا. كان يود أن يؤلف كتابا مستقلا في الدرود على نحو ما ألف في كثير من الفرق. معالم الأصول لجمال الدين، لعله يقصد المعالم الذي في الأصول، كتاب جمال الدين هذا اسمه معالم الدين وملاذ المجتهدين، لأنه في أصول فقه يقصد هذا جمال الدين ابن زين الدين الذي يلقب عندهم بالشهيد الثالث. طيب، معراج السعادة للنراقي، لعل جامع السعادات معراج السعادة يمكن. معالم العلماء للشهرشوب، معاشر الأصول لا أعرفه. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، يعني هذا في الأصل ليس شيء يعني شيعي، اسمه عمر، ليس يعني شيعي عام، هكذا كذا طريقة الذكر. مع الشيعة الإمامية أيضا يقول للمغنية، لمحمد جواد مغني، مفاتيح الجنان لعباس القمي، مقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي الأشعري نسبة، مقاتل الطالبيين للأصفهاني، مقتل أبي مخنف لوط بن يحيى، من لا يحضره الفقير من بابويه القمي الصدوق، منار الهدى لعلي بن عبد الله البحراني، ومنتهى الآمال لتاريخ الرسول والآل لعباس بن القمي، منهاج الكرامة هذا في الإمامة للملقب عندهم بالعلامة القمي، ناسخ التواريخ للمرزا تقي خان، النجم الثاقب هذا في أحوال الإمام الغائب، هذا ثاني كتاب مر معنا برقم ماذا؟ طيب، يقول هذا يعني هذا عندنا كتب متعددة ألفها هذا الرجل الذي هو صاحب مرزا حسين النور الطبرسي، صاحب ماذا؟ فصل الخطاب، ألف عدة كتب في المهدي، منها كتابه جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام، أو معجزاته في الغيبة الكبرى، ومعجزته في الغيبة الكبرى، ومنها هذا الكتاب أيضا نجم الثاقب في حول الإمام الغائب، ثم نهاية الدراية، من كتب نهاية الدراية في شرح الكفاية محمد حسين الصاني الكمباني النجفي، هذا في الأصول، ونقد الرجال للتفريشي أو التفريشي يذكرونها هكذا، كتاب موضوع في 5 مجلدات، ونقد الرجال، نهج البلاغة بتحقيق صلح الصالح، نهج البلاغة بتحقيق محمد عبده أو عبده، هم ينطقون عبده دائما، هوية التشيع لأحمد الوائلي، وسائل الشيعة في تحصيلي إلى تحصيل مسائل الشريعة الفرعي العاملي، وكتب التي السنة بالإطار العام مرة ذكرها.